جاهز يا عبد الرحمن؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. نعم، وصلنا في هذا الشرح المبارك أو في هذا الكتاب المبارك إلى قول أمير المؤمنين في الحديث الحافظ المحدث الفقيه ابن حجر عليه رحمة الله ورضوانه، وبدأ في قوله هنا ببيان حد الحديث الصحيح، فبدأ هنا ببيان حد الحديث الصحيح وتعريفه، فقال: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق أن بينت إما أن يكون متواترا وإما أن يكون آحاد، وسبق بيان ذلك وتفصيله وتقسيمه. بطبيعة الحال لا بد من توفر شروط لكي نقول هذا الحديث صحيح، فإن اختلت هذه الشروط نزل عن رتبة الصحة. وأصل الصحة يقال رجل صحيح البدن، أي لا علة فيه، ليس في أي علة ولا مرض، يقال صحيح. والصحيح من الحديث ما لم يكن فيه علة تمنع صحته، كالعلة التي تصيب الإنسان. فيقول: وخبر الآحاد بنقل عدل، هذا شرط، تام الضبط هذا شرط، متصل السند هذا شرط، غير معلل هذا شرط، ولا شاذ هذا شرط خامس. إذن حتى نحكم على الحديث بأنه صحيح لا بد من توفر خمسة شروط، فإذا توفرت قلنا الحديث صحيح، وإلا ينزل عن رتبة الحديث الصحيح. فنبدأ بهذه الشروط مع البيان. تكلمنا أن الحديث لا بد أن ينقل إلينا عن طريق الرواة، فلان عن فلان عن فلان عن فلان، حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النقل أو هؤلاء الرواة نسميهم سند الحديث، سند الحديث، لأننا من خلالهم نصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهم السند الذين أوصلونا إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الآن حتى يتضح الأمر نعطيكم الآن شيئا عمليا حتى لا نستصعب هذا العلم المبارك. نحن دائما ندندن حول حديث البخاري ومسلم إنما الأعمال بالنيات، قلنا أخرجه البخاري عن من؟ عن الحميدي، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص الليثي، عن عمر بن الخطاب. طيب الآن سامحونا لهذا التقريب، واحد اثنين ثلاثة أربعة، بلاش طبعا خمسة، لو احنا أقمنا هؤلاء الخمسة وتفضلوا علينا فقاموا على أرجلهم قياما، ها وخلي وشكم ايه لينا أنا علشان ايه ما تستحوش من الناس. الآن خلي وشك ليه، انت خايف ليه؟ الآن لما يأتي البخاري يروي الحديث يبدأ بهذا الرجل يقول حدثنا الحميدي، الحميدي بيقول حدثنا مين؟ سفيان ابن عيينة، وسفيان بيقول حدثني يحيى بن سعيد، ويحيى بيقول محمد بن إبراهيم التيمي، وهذا محمد فين محمد؟ يقول عن علقمة، ثم بعد ذلك عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء نسميهم ماذا؟ سند الحديث. لماذا؟ لأننا لولا هؤلاء الرواة كنا نستطيع نعرف مخرج الحديث؟ الجواب لا. خلاص كده؟ طيب هؤلاء الرواة لا بد من توفر شروط حتى نستطيع أن نحكم على حديثهم بالصحة أو الضعف. طيب الآن اجلسوا وبعد شوية هتقوموا تاني. طيب يقول وخبر الآحاد بنقل عدل. إذن أول شرط لكي نحكم على الحديث بالصحة أن يكون رواته عدولا، ولذلك الله جل وعلا لما يأمر بالشهادة يضيف قيدا كقوله وأشهد ذوي عدل. فالرجل لما يريد أن يطلق امرأته أو أن يرجعها لا بد أن يشهد على طلاقها ذوي عدل، أو يشهد على رجعتها ذوي عدل، أي يشهد عدلين. والعدالة مرجعها إلى قيام الإنسان بالواجبات واجتنابه للمحرمات. فإذا اجتنب الإنسان المحرمات وأدى الواجبات فهو عدل. إذن ضد العدل الفاسق، لذلك هنا أمر بإشهاد ذوي عدل وحذر هناك من خبر الايه الفاسق، فقال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. إذن ضد العدالة الفسوق، يقال رجل عدل ويقال رجل فاسق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في البخاري وغيره: سباب المسلم ها فسوق وقتاله كفر. إذن فالعدل هو من أتى بالواجبات واجتنب المحرمات وصار هذا هو الغالب عليه، لأنه لا معصوم إلا الأنبياء. الكلام واضح ولا لا؟ فإن كان ناقل الخبر فاسقا هل تقبل روايته؟ الجواب لا. ما الدليل على أن رواية الفاسق لا تقبل؟ ها ايه الحلاوة دي؟ تمام. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فبين الله عز وجل لنا أن خبر الفاسق لا يقبل، بل نتبين ولا نقبله حتى نتبين بأن يأتينا هذا الخبر من عدل. فإذا كان الرجل معروفا بفسق وفجور ومعصية وارتكاب للكبائر وتقصير في أداء الفرائض، فإنه يقال بأنه رجل فاسق وليس بعدل. لذلك بعض الرواة عرف عنه شرب الخمر، فتحفظ المحدثون عن روايته لأنه ليس بعدل. بعض المحدثين كان يبالغ في قضية العدالة. جاء ذات مرة فوجد رجلا يخدع ناقته بحجره، يوهم ناقته بالطعام في حجره، حتى جاءته الناقة فخدعها فلم يقبل حديثه، قال هذا يكذب في أمر الخلق، فلا آمن أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر يقول: رأيت فلانا يمشي حاسر الرأس، يعني لا يغطي رأسه، فتركت حديثه لمجرد انه شافه ايه. طيب، واخر يقول: تركت الحديث عن فلان، فقيل له لما؟ قال: سمعت من صوته صوت ناي اللي هو الايه المزمار، فترك حديثا. إذن أول شرط في الحديث الصحيح أن يكون بنقل عدل. ولذلك قلت سابقا أنك لا تجد في الدنيا في غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجد قضية الإسناد إلا عند المسلمين. لا يوجد في أمة من الأمم، لا من اليهود ولا من النصارى ولا من الملاحدة الشيوعيين ولا ولا ولا من أي أمة، لا تجد هناك عندهم علم الإسناد فلان عن فلان عن فلان إلا هذه الأمة، فقد خصها الله عز وجل بمزية الإسناد. ولولا الإسناد لقال من شاء في الدين ما شاء. طيب، قال بنقل عدل. طيب، قد يكون عدلا ورجلا تقيا ورعا ولكنه ضعيف الحفظ، لا يكاد يحفظ، صاحب غفلة في عقله، ضعيف الفهم. ولذلك ماذا يقول الإمام مالك؟ كنا يؤتى إلينا أو نأتي بأناس نستسقي بهم، يدعون الله لنا بالإيه؟ بالسقيا، بالمطر. فقال يأتوننا بأناس نستسقي بهم بدعائهم، فإذا جاءونا بالحديث رددناه عليهم، قلنا ليسوا من أهله، ليسوا من أهلك، أي هم عدول، ولكن الحديث لم يكن من صناعتهم ولا من علمهم. ولذلك ذكر بعضهم قال ما رأينا الصالحين أكذب منهم في شيء، في شيء أكثر من كذبهم في الحديث. قال يغفلون فيزيدون وينقصون، لا أنهم يتقصدون الإيه. ولذلك تجدون في كتب المحدثين عبارة تذكر عن بعض الصالحين ممن غلب عليه الزهد والعبادة ونأى عن العلم والحديث والفقه، فيقولون أدركته غفلة الصالحين. عبارة عند المحدثين تجدونها في كتب المحدثين، أدركته غفلة الصالحين. إيش يقولون؟ إيش يقصدون غفلة الصالحين؟ أي أنه غلب عليه العبادة والزهد وانشغل بها وقصر في طلب العلم فأصابته الغفلة في الحديث. الكلام واضح؟ حتى قيل في إمام من أئمة الفقهاء الإمام أبو حنيفة لما انشغل رحمه الله بالحديث والقياس وتوسع في ذلك قال عبد الله بن المبارك مسكين أبو حنيفة في الحديث، انشغل بالتوسع في مسائل الفقه وفي الأقيسة فلم يكن الحديث من صناعته. وأما الفقه فقد قال أبو عبد الله الشافعي الناس عيال على فقه أبي حنيفة، الناس عيال على فقه أبي حنيفة، أي أن الناس يحتاجون إلى أبي حنيفة في الفقه فرحمة الله عليه. إذن لا بد أن يكون ضابطا لكي نقبل حديثه، لا بد أن يكون ضابطا للحديث أي حافظا له متقنا له، لأنه قد يكون عدلا ولا يحفظ. والضبط إما أن يكون ضبط كتاب أو ضبط صدر. كان بعض المحدثين يعتمد على حفظه ويضبط الأحاديث بماذا؟ بالحفظ. ونحن ذكرنا هناك في شرح البخاري أن البخاري لما كان في سفر في طلب الحديث فكان أصحابه يكتبون ولا يكتب، فاستنكروا على البخاري أنه لا يكتب، فلما أكثروا عليه وألحوا لماذا لا تكتب، فعرض عليهم البخاري ما كتبوا عن ظهر قلب فلم يزد حرفا ولم ينقص حرفا، فصاروا يصححون أصولهم على ماذا؟ على حفظه، أصبحوا يصححون الأصول المكتوبة على حفظ من؟ على حفظ البخاري. كذلك كان الصحابة، كان بعضهم يكتب كعبد الله ابن عمرو ابن العاص في الصحيفة المشهورة المسمى الصحيفة اللي هي لعبد الله ابن عمرو ابن العاص، وكان أبو هريرة لا يكتب، يعتمد على صدره. ولذلك لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة فقال، شكى إليه أبو هريرة قال: يا رسول الله، إني أسمع الحديث فيتفلت مني، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هريرة فوضع عباءة فتحدث بحديث ما شاء الله، ثم أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضمه إليه إلى صدره، فضم تلك العباءة إلى صدره. قال: فما نسيت بعد شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضي الله عنهم منهم من كان يعتمد على الذاكرة والحفظ، حفظ الصدر كأبي هريرة رضي الله عنه، ومنهم من كان يعتمد على حفظ الكتاب. وهؤلاء سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنك تمازحنا، فربما قلت الشيء أو أنت تمازحنا، أفنكتب عنك ذلك؟ قال: أكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق، وإن كنت مازحا فإني لا أقول إلا حقا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي أول الأمر نهاهم أن يكتبوا عنه الحديث، فلما استقرت الأمور وميز القرآن من الحديث أذن لهم في الكتابة. ومن هنا انقسم الحفظ عند المحدثين إلى قسمين بحسب الواقع. القسم الأول ما هو؟ حفظ صدر وحفظ كتاب. ما في مانع، اكتب، تريد تكتب في الدرس اكتب، لكن لا تغفل بالكتابة عن الشرح. طيب، إذن الحفظ بحسب الواقع ينقسم إلى قسمين: حفظ صدر وحفظ كتاب، ضبط صدر وضبط كتاب. فلا بد للراوي لكي نقبل حديثه صحيحا أن يكون عدلا وأن يكون ضابطا، فإن كان ينقل من كتاب أن يكون عنده ضبط كتابه، وإن كان ينقل من حفظه وصدره أن يكون عنده حفظ الصدر. كيف نستطيع أن نعرف أنه حفظ كتابه أو حفظ ما في صدره؟ بمقارنة رواياته مع روايات من؟ الثقات. فإن رأيناه يوافقهم فيما رووا في الأغلب فقد علمنا بذلك أنه حافظ. لذلك الضبط ينقسم قسمين: ضبط كتاب وضبط صدر. ضبط الكتاب أن يحافظ على كتابه الذي قرأه على شيخه. فكان قديما الإمام مالك عنده الموطأ، فيأتي التلميذ فينسخ الأحاديث التي يقولها الإمام مالك مثلا، فيبقى عنده المسودة التي كتبها وهو يدرس الحديث عند من؟ عند الإمام مالك مثلا. هذا إن لم يعتمد على حفظ نفسه نقول له: احفظ هذه الصحيفة التي كتبتها بحيث أنك تميز خطك حتى لا يدخل عليك ما ليس من خطك، وتحافظ على كتابك حتى لا يختلط بغيره، وهذا يسمى حفظ الايه؟ حفظ الكتاب. وأعلى منه درجة حفظ ماذا؟ حفظ الصدر. إذن عندنا الآن شرطان للحديث الصحيح: أن يكون بنقل عدل تام الضبط، إما ضبط الكتاب وإما ضبط الصدر. قال: متصل السند. إذن لابد أن السند يتصل، فإن انقطع السند حكمنا بأن الحديث ليس بصحيح. إذن لابد أن يتصل الايه؟ السند. والآن نحتاج إلى إخواننا الخمسة أن يقوموا ويعذرونا. ما هو اتصال السند؟ نحن مثلنا بهؤلاء الخمسة اللي أمامكم الآن: الحميدي عن ابن عيينة، وابن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن سعيد عن محمد إبراهيم التيمي، محمد إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص. ما هو اتصال السند؟ اتفق أهل الحديث أن اتصال السند أن يسمع كل راو عمن روى عنه ولو مرة واحدة. فهذا الراوي الأول قد سمع من الراوي الثاني، البخاري سمع من الحميدي، والحميدي سمع من سفيان بن عيينة، وسفيان سمع من يحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن سعيد سمع ممن؟ محمد بن إبراهيم التيمي، ومحمد سمع ممن؟ عن علقمة بن وقاص الليثي، وعلقمة سمع ممن؟ من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه سمع ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا استفدنا من هذا؟ اتصال السند. فلما يأتي الحميدي في رواية أخرى يقول: قال سفيان بن عيينة، هل من الضروري أن أسمع منه أن يقول حدثني؟ ليس من الضروري، لأنه قد ثبت أن الحميدي أدرك سفيان وسمع منه. إذن اتصال السند عند المحدثين ما هو؟ أن يسمع كل راو عمن سمع منه في الجملة وروى عنه، ولو أنه يثبت السماع ولو مرة واحدة. فإن ثبت أنه أدركه وعاصره وسمع منه ولو مرة، إذن حملنا كل مروياته بعد ذلك على أنها متصلة أم منقطعة؟ متصلة. لماذا؟ لأنه ثبت أنه سمع منه. طيب، أنا الآن عاوز واحد ذكي، لما يأتي أحد التابعين كسعيد ابن المسيب أو الزهري محمد بن مسلم أو الحسن البصري أو قتادة ابن دعامة السدوسي أو نافع أو سالم بن عبد الله بن عمر أو نافع مولى بن عمر، فيقول: قال رسول الله. فبماذا نحكم على روايته ولماذا؟ لا، انتوا السند واقفين، السند هيتكلم. ها، اقف بالراحة. بماذا نحكم على روايته؟ نحكم على روايته بالضعف. كيف يا اخي؟ سعيد بن المسيب إمام ثقة، كيف تضعف روايته؟ الجواب أحسنت، حسبك ما قد لقيت منك، لأن السند انقطع. فإن سعيدا لم يدرك رسول الله، طيب، وبالتالي أصبح السند متصلا أم منقطعا؟ منقطعا. ربما قد يكون سعيد قد روى عن ضعيف، لأنه ليس من الضروري أن سعيد يروي عن صحابي، قد يروي عن تابعي مثله ويكون ضعيفا. الكلام واضح؟ طيب، عندي سؤال آخر. إذا روى ابن عباس رضي الله عنه قصة حصلت في أول الإسلام، فقال قال رسول الله كذا كذا، وذكر قصة وقعت قبل أن يولد ابن عباس، هل تصح هذه الرواية أم لا؟ ولماذا؟ ها، تصح. هل اتصل السند؟ وربما ما أخبر ابن عباس، يقول هذه قصة حصلت، هو ما أدركها، إذن لم يتصل السند، لأنه أخبر عن واقعة لم يولد أصلا في وقتها. أنت تقول ربما أخبره، أقول أنا وربما لم يخبره. فهل قلت لك أنت سند؟ اسكت يعني، مش كاف عليك أنك واقف وتعبان؟ ها يا رمضان، أحسنت، الإسناد صحيح وإن لم يسمع، وإن لم يتصل السند من سماع ابن عباس للنبي. لماذا؟ لأن ابن عباس يروي عن من؟ عن صحابي. بينما سعيد بن المسيب لو روى قد يروي عن تابعي، فهناك ضعفنا ما روى سعيد لاحتمال أن يكون الساقط ضعيف، وهنا قبلنا رواية ابن عباس وإن لم يتصل السند بأن قال رسول، قال رسول الله، لأنه من البديهي جدا إنه ابن عباس سيروي عن من؟ إما أن يكون الرسول قد حدثه فيما بعد، وإما أن يكون قد سمع من صحابي آخر فعاد الاتصال، وإن كان ظاهره الانقطاع. ولذلك قال علماؤنا مراسيل الصحابة كلها مقبولة، لأنهم لا يروون في الأغلب إلا عن من؟ عن صحابي آخر. كلام جميل جدا. إذن إحنا الآن ما زلنا في قضية السند، بنقل عدل تام الضبط متصل السند. قلنا اتصال السند ما هو؟ أن يروي كل راو عمن قبله وقد ثبت سماعه منه في الجملة ولو مرة واحدة. فإذا كان الأمر كذلك علمنا أن الإسناد، أن الإسناد متصل. طيب، فإذا قال أحد الرواة قال فلان وهو لم يدرك ولم يعاصر، بماذا نحكم على الحديث؟ طيب، احنا قلنا هناك في شرح البخاري ان البخاري يقول احيانا فضل ويذكر عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، هذا علقه البخاري، بماذا يحكم على هذا التعليق؟ هل اتصل السند أم لم يتصل؟ البخاري بيقول ويذكر عن عائشة، اتصل السند؟ هنا في البخاري وجدناه موصولا أم معلقا؟ معلقا. هل نحكم بصحته مباشرة؟ لماذا لا نحكم بصحته إذا كان معلقا؟ الجواب: لأن السند أصلا لم يوجد فضلا أن يتصل. لذلك كان علماء الحديث يعنون بمسألة التاريخ، وتجدون في كتب الحديث يحدث بعضهم فيقول له المحدث: متى حدثك بهذا؟ أو يقول: متى سمعت منه هذا؟ إذن ماذا يقصد؟ يقصد أن يتثبت من ماذا؟ من اتصال السند. جميل جدا. إذن الحديث الصحيح هو ما رواه ما جاء بنقل عدل تام الضبط متصل السند. احنا ضربنا صورة على اتصال السند، ان كل واحد يكون سمع ممن روى عنه، فعلمنا ان السند متصل. طيب، ولكنه إذا عاصره وكان في زمن واحد، زي من قول فلان من الناس أنا ما رأيته، الشيخ مقبل شيخ أهل السنة ما رأيته، ولكني عاصرته في الزمن الذي هو فيه، عاصرته في الوقت الذي كان فيه، أي أدركت زمنه ولكني لم أسمع منه. إذن المعاصرة أن يتعاصر في وقت واحد، ولكن ليس عندنا ما يثبت أنه قد سمع منه أو لم يسمع، لا في لا إثبات ولا نفي. إذا عاصره ولم يثبت السماع أو عدم السماع وروى عنه، كأن أحدثكم أنا الآن أقول قال الشيخ مقبل، أنا عاصرته ولكن أنتم لا تدرون هل سمعت منه أو لم أسمع، فهل يكفي هذا لاتصال السند أم لا يكفي؟ إذن صار عندنا في قضية الاتصال صورتان: صورة السماع في الجملة، وصورة المعاصرة. أما السماع فمتى ثبت السماع في الجملة اتصل السند، وأما المعاصرة بأن يتعاصر الراويان في زمن واحد ثم يروي أحدهما عن الآخر، هل يكفي هذا لاتصال السند أم لا يكفي؟ وهذا نمثل به بهؤلاء الخمسة الذين ابتلوا الليلة ببلاء الوقوف والقعود. انظروا الآن، هذا الراوي قد سمع من أخيه الحميدي، سمع من سفيان، إذن جزمنا باتصال الرواية. طيب، ولكن هذا الراوي الثاني عاصر من بعده، ولنضرب بنفس المثال حتى لا تضيعوا، ولنفترض أن سفيان لم يقل سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري، لنفترض أنه عاصر يحيى بن سعيد الأنصاري ولكن لم يقل سمعت، عندئذ هل يكفي هذه المعاصرة أن السند متصل أم لا بد من أن نتحقق أنهم التقيا وسمع منه ولو مرة واحدة؟ شوفوا بقى. اختلف علماء الحديث في المعاصرة. إذا روى الراوي عن غيره وقد عاصره وأيقنا أنه عاصره ولم يثبت لنا أنه سمع أو لم يسمع، فاختار البخاري أنه لا يتصل السند بذلك، واختار مسلم أن المعاصرة تكفي لاتصال السند. إذن البخاري ومسلم اتفقا في صورة واختلفا في صورة. ما هي الصورة يا عمرو التي اتفق فيها البخاري ومسلم على اتصال السند؟ إذا ثبت أن كل راو عمرو ها ولو مرة واحدة، فإذا ثبت السماع في الجملة ولو مرة واحدة فيتفق البخاري ومسلم على أن السند هنا متصل. وفي أي صورة يختلفان يا عبد الله؟ في المعاصرة. ما هي صورة المعاصرة التي يختلف فيها البخاري ومسلم يا سعد؟ محمد بن سعد الواقدي اسمه ايه؟ محمد بن عمر الواقدي، يروي عن من؟ عن محمد بن سعد اللي هو ابن سعد صاحب الطبقات. يبقى صاحب الطبقات اسمه ايه؟ محمد ابن سعد، يروي عن شيخه اللي هو مين؟ ايوه ما تنساش ها. طيب ها يا محمد يا ابن سعد، البخاري حمل روايه المعاصره على الضعف، قال لابد ان ما هي صوره المعاصره اللي اختلفوا فيها؟ ان يعاصر الراوي دون ان يسمع من او لا نعلم انه سمع او لا. خد بالك لو قلت دون ان يسمع منه حتى المسلم بيتفق مع البخاري على أنها لا تقبل، ولذلك احتاط، قل ولا ندري أسمع أو لم، لكن لو عاصره ولم يسمع منه قضي الأمر. زي ما أنا دلوقتي لم أسمع من العلامة مقبل، فكل ما أحدثكم عن الشيخ مقبل من خلال الشريط أو من بعض الرواة الثقات، تمام كذا؟ طيب إذن هذه الصورة اختلف فيها الأئمة، فمنهم من اكتفى بالمعاصرة ومنهم من اكتفى ومنهم من قال أن المعاصرة لا تكفي وهو اشتراط الإمام البخاري. الذي أريده منكم الآن حتى لا تتشتتوا أن تعرفوا أن الاتصال إن ثبت السماع في الجملة ولو مرة واحدة يكون الاتصال صحيحا عند الإيه؟ عند الجميع. وأما إذا عاصره ولا ندري أسمع أو لم يسمع فعند المحدثين في المسألة قولان. ده اللي احنا عاوزينكم بس تفهموه دلوقتي، خلاص؟ طيب اقرأ يا عبد الرحمن. وخبر الآحاد، قال رحمه الله تعالى: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. بقي عندنا شرطان لصحة الحديث. طيب الآن اختلف العلماء في صلاة العيد، هل يخطب الخطيب في العيد خطبة واحدة أو يخطب خطبتين؟ اختلف العلماء في خطبة العيد، هل يخطب الخطيب في العيد خطبتين كخطبة الجمعة أم يخطب خطبة واحدة؟ فروى مسلم بالسند الصحيح عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة يوم النحر. إذن خطب كم خطبة؟ الظاهر خطبتين ولا خطبة واحدة؟ خطبة واحدة. وذهب الشافعي وجماعة من الأئمة إلى أن الخطيب يخطب كم؟ يخطب خطبتين. فماذا احتج هؤلاء؟ احتج الشافعي بما حدثه شيخه محمد ابن إبراهيم ابن أبي يحيى الأسلمي، وأورد بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين. نقول الصحيح أن يخطب في العيد خطبة واحدة، لأن الحديث الصحيح جاء في مسلم عن جابر بخطبة واحدة. وأما الخطبتان ففي الإسناد محمد ابن إبراهيم ابن أبي يحيى الأسلمي، وقد اتهم بالكذب، فسقط هنا شرط. ما هو؟ انقطاع. ايه بيقول لك؟ حدثني شيخي. العدالة. سقط شرط الايه؟ العدالة. كلام جميل جدا. واختلف العلماء في من ضحك في الصلاة، فقال أبو حنيفة بطلت صلاته ويلزمه الوضوء، وقال الشافعي ومالك وأحمد بطلت صلاته ولا يلزمه الوضوء. واحتج الأحناف بما جاء من مرسل أبي العالية أو غيره، يرحمك الله، واحتج الأحناف بمرسل أبي العالية أو غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا أو كان يصلي فمر رجل أعمى فوقع في بئر فضحك الصحابة فأمرهم أن يعيدوا الصلاة والوضوء. وإسناده مرسل فهو ضعيف، فقد فقد شرط الماذا؟ فقد فقد شرط الاتصال، لأنه ماذا؟ لأنه مرسل. وحرمت طائفة من أهل العلم استمناء الرجل بيده، وذكروا ما رواه ابن لهيعة عن شيخه عبد الرحمن ابن أنعم الإفريقي بالسند، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبعة كذا وكذا وناكح يده. فالاستدلال بهذا الحديث لا يصح، لأن ابن لهيعة وشيخه ضعيفان، فسقط شرطه. يا أولاد، عبد الله بن لهيعة مش عدل، العبد الصالح، ففقد شرط الايه؟ الضبط. إذن هنا فقد شرط الضبط، وفي مسألة الضحك فقد شرط الاتصال، وفي مسألة خطبتي العيد فقد شرط العدالة. وذلك ابن يحيى بن معين زعل من الشافعي فذهب إليه وقال أصاب عقلك شيء؟ أحد في الدنيا يروي عن محمد ابن إبراهيم ابن أبي يحيى الأسلم؟ إن صحت الرواية. إذن هذه أمثلة تعطيك الإيه؟ تعطيك ضرورة وفائدة علم الحديث. أما الاستمناء فقد احتج الشافعي بقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون، ووافقه الإمام مالك على ذلك. لكن قصدت أن أضرب المثال أن الحديث منفردا لا يصح، الاستدلال به. إذا قال بنقل عدل تام الضبط متصل السند من أوله إلى منتهى، فإن اتصل السند بنقل عدل تام الضبط إلى التابعي يكفي؟ لا، لا بد أن هذه الشروط تتوفر في الإسناد من مبدئه إلى ما؟ إلى منتهى. انظروا الآن، إذا لم يكن الحديث صحيحا فيأتي من لا علم له بالحديث ويبني حكما شرعيا على حديث ضعيف، أو يبني خطبة جمعة على حديث باطل. وضربت مثالا قبل ذلك بالرجل اللي جاء هنا عندنا في المسجد وخطب خطبة الجمعة وبناها على ما سبقكم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن سبقكم بشيء وقر في قلبه وهو اليقين. وقال الرجل روى البخاري، وإذا بالأمر أن هذا لم يروه البخاري أصلا. ثانيا لم يثبت بالسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا أنه نسب إلى الحسن البصري. رابعا أن إسناده ضعيف إلى الحسن البصري. فانظر إلى بركة هذا العلم. فهمتم علي؟ طيب، قال غير معلل ولا شاذ. بقي عندنا شرطان. الشرط الأول أن لا يكون الحديث فيه علة، والشرط الثاني أن يكون غير شاذ. إذا نحن الآن انتهينا من كم شرط؟ من ثلاث: العدالة والضبط واتصال السند. بقي عندنا ماذا؟ أن لا يكون معللا ولا شاذا. العلة في اللغة ما يعتري الإنسان من الضعف والمرض، ومنه قولهم فلان عليل، يعني إيه؟ سقيم، مريض. والعلة في الحديث سبب خفي يقدح في صحة الحديث، لا يطلع عليه إلا علماء الحديث الكبار. إذن العلة سبب خفي يقدح في الحديث. نعطي مثالا: بعض الرواة يروي عن شيخ له وهذا أشرت إليه في شرح البخاري ووعدت أن نتكلم عليه بعد أن ننتهي من حديث هرقل، في قصة هرقل مع أبي سفيان. عند هذا الحديث ذكرنا أنه يرويه عن الزهري من؟ واللي جاء فيه التعليل ووعدنا أننا سنؤخر الكلام عليه مين؟ عن الزهري. من يرويه عن الزهري؟ ما كنتش حاضر. فين محمود؟ من يرويه عن الزهري؟ يونس ومعمر. دولا مش العلة فيهم، العلة في من يروي في أصل السند هنا. ها يا ابني، من اللي روى عن الزهري هناك؟ ها يا ولدي يا حبيبي بشر، هناك شيخ البخاري بشر بن محمد شيخ البخاري اللي دخله في الراوي عن الزهري. ها ها يا ابني مين؟ لا لا لا لا ها عقيل هناك في الرواية الأولى عقيل بن خالد عبيط. مين مين؟ شعيب. غشيتها ولا من حفظك؟ خد جنيه. خد يا ابني يا حبيبي ادله جنيه مبروك. اوعى تتبرك بيه. شعيب بن حمزة يرويه عن من؟ عن يرويه شعيب ابن أبي حمزة يرويه عن من؟ عن الزهري. الإمام أحمد تكلم في رواية شعيب مع أن هذا الرجل ثقة متقن من أتقن تلامذة الإمام الزهري، ولكن شعيبا لم يأخذ تلك الأحاديث من الزهري، وإنما روى الكثير منها عن طريق كتب كانت لبعض الرواة فأخذها شعيب وأصبح يرويها عن من؟ عن الزهري. فلذلك تكلم الإمام أحمد في رواية شعيب عن ماذا؟ عن الزهري. يكفينا هذا القدر الآن إلى أن نشرح القضية هناك في نهاية حديث هرقل. إذن ولذلك تجد أن الإمام البخاري لما أورد حديث هرقل أورد له متابعات من طريق غيره، غير شعيب عن من؟ عن الإمام الزهري. وسيأتي الكلام على هذه المسألة بإذن الله. إذن باختصار العلة سبب خفي يقدح في صحة الحديث لا يطلع عليه إلا النقاد الجهابذة في علم الحديث. طيب أعطيكم مثالا نظريا. نحن قلنا يكفي الاتصال السند، يكفي الاتصال السند عند جميع المحدثين الايه؟ أن يسمع كل راو عمن روى عنه في الجملة ولو مرة واحدة. لكن بعض الرواة يروي عمن سمع منه ولكن في حديث معين لم يسمع منه هذا الحديث، فماذا يوهم السامع وقد سمع هذا عن شيخه في الجملة ثم روى عنه حديثا لكن لم يسمع هذا الحديث بعينه؟ فماذا أوهم السامع؟ أوهم السامع أنه سمع منه. فيأتي الناقد الجهبذ ويطلع على أنه وإن كان قد سمع منه في الجملة ولكنه بخصوص هذا الحديث لم يسمع منه، فعاد الحديث معلولا لأن الأمر الذي ضعف بسببه أمر ظاهر أم أمر خفي؟ أمر خفي. أنواع العلل اتركوها الآن حتى ما تضيعوا منا. إذن بقي لنا شرط أخير أن لا يكون شاذا. ضربنا مثالا في الفقه هناك على حديث يتعلق في مسألة في الصلاة حكم البخاري بشذوذ الرواية فيه. ما هو هذا الحديث وما هي المسألة؟ مسألة الجلسة بين السجدتين، الجلسة بين الركعتين، جلسة الاستراحة. ما تخلهمش يسرقوا منك جلسة الاستراحة. وهم بعض الرواة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها للمسيء صلاته، قال فإذا قمت من السجدة الثانية فاجلس. وجماعة الرواة الثقات ماذا فعلوا؟ ما ذكروا هذا، فصار هذا مخالفا لماذا؟ للجماعة. فحكم البخاري على روايته بالإيه؟ بالشذوذ، لأن روايته خالفت رواية الإيه؟ الثقة. ضربنا مثالا آخر ضعف البخاري فيه الموصول ورجح المقطوع من قول التابعي. ما هو هذا المثال وما هو الحديث؟ برضو انت؟ لا انا مش هفضل اديكوا جنيهات، انا فلست. قول. مسألة قراءة الفاتحة للمهتم. احسنت، مسألة قراءة الفاتحة، ما هي اللفظة التي جعلها البخاري ورجح فيها انها مقطوعة وليست من قول الصحابي؟ رجح انها من قول الزهري. رجح انها من قول الزهري، ما هي القولة؟ قوله فانتهى الناس عن القراءة. قوله فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه الامام. احسنت، وخالفه الالباني فجعلها من قول ابو هريرة. خد جني، يلا مش خسارة فيكم. ابو هريرة عن مين بقى يا شيخ؟ ابو هريرة من قوله عبيط. الزهري عن ابي هريرة. ها، فاضل 2 جنيه، أسأل الله أن لا أخسره. الله المستعان. إذن الشذوذ كما مثلنا بكلام البخاري عندما حكم بالضعف على رواية من ذكر جلسة، من ذكر أن النبي أمر بجلسة الاستراحة، والصواب رواية الجماعة أنه لم يأمر بذلك، وإن ثبتت جلسة الاستراحة من فعله صلى الله عليه وسلم عند البخاري. إذن فما هو الشذوذ بعد هذا الشرح؟ ها يا عمار. رواية الثقة وانفراده مخالفا رواية الثقات والجماعة. فلما خالفهم وانفرد علمنا أنه قد وهم وأخطأ، إذ أنه لو كان ما رواه محفوظا لما غاب عن من؟ لما غاب عن من؟ عن رواية الجمع من الثقات. وبهذا الشرط الأخير يحكم على الحديث بالإيه؟ بالصحة. إذن أغلقوا كتبكم وإلي بأعينكم. أعد يا عبد الرحمن. قال رحمه الله تعالى: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. تمام. أغلق بقى الكتب الآن وإلي بأعينكم. أريد منكم مناقشا. قم يا محمود. الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل عدل بالراحة علي علشان أفهم. ما اتصل سنده بنقل عدل تام الضابط من أوله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة. تمام. العدل ما هو؟ خرج بقولنا العدل أن يكون عدلا فيما رواه. طيب، خرج بقولنا العدل بس يا عبيط، وما الواد بيعمل ايه ده؟ خرج بقولنا العدل لما نقول ما رواه عدل، أخرجنا بهذا القيد رواية الفاسق. خرج بقولنا العدل رواية الفاسق. طيب، تام الضبط، خرج بقولنا تام الضبط إذا خف ضبطه أو ضعف. طيب، والضبط ضبطان، ضبط صدر ضبط صدر وضبط كتاب. وكيف يعرف الضبط في الصدر أو الكتاب؟ ضبط الصدر أن يعرض ما يرويه على الكتب. أحسنت، فوت هذه. تم الضبط من أوله إلى بنقل عدل، تم الضبط من أوله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة قادحة. ما هو الشذوذ؟ أما الشذوذ هو مخالفة رواية الثقة مخالفة للثقة، رواية الثقة مخالفة للثقة. و العلة؟ أما العلة هو الأمر الذي يوهم أن يروي الراوي أمرا يوهم أنه سمع من الناقل. لا، العلة سبب خفي. إخواننا أم الواد بيعمل إيه؟ لا إله إلا الله. ها؟ سبب خفي يعرفه كبار الحذاق من المحدثين. هذه سميت علة لأنها خفية. ماذا تؤدي في الحديث؟ ضعيف. إلى تضعيفه. جميل جدا. مثل لنا مثالا على فقد اتصال السند. هو كان يروي مثلا، أعطيني مثال، قل لي حدثنا، ما تقوليش أمثلة نظرية. نعم. مثال إن لم يتصل فيه السند. كان يقول الحميدي مثلا حدثنا الحميدي يا أخي أعطيني مثال عملي، أعطني مثال عملي، ما تعطيني مثال نظري. سند لم يتصل ك، أعطني مثال. شوف حفظك بقى، قلب في محفوظاتك. ها فكر محمد، قم فعضده، أعطني مثالا على ها. يذكر عن عائشة لم يتصل السند لأن البخاري لم يذكر إسناده أصلا. طيب غيره، مثال آخر يا محمد أنت ومحمود. مثال لم يتصل السند. مثل مثلا إمام الزهري. مثال ثالث. ها مين؟ يا راجل، خالد بن دريف عن عائشة. إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. طيب ماشي، غير بعد ذلك. مثال على فقد العدالة في السند. أنتما ها، مثال على فقد العدالة في السند. رواية الشافعي عن من؟ عن محمد بن إبراهيم ابن أبي يحيى الأسلمي، وهو عند أكثر المحدثين كذاب. طيب ها، مثال على فقد ماذا؟ ها، على فقد الضبط برضو انتوا الاثنين. ابن لهيعة عن شيخه عبد الرحمن ابن أنعم الإفريقي، فكلاهما ضعيفان إلا فيما روى عن ابن لهيعة العبادلة القدماء. بارك الله فيكم، تم جلسه. الكلام مفهوم ولا صعب؟ اللي فهم يرفع ايده. طيب واللي ما فهمش ما يرفعش ايده. طيب من له سؤال؟ أي محمد. إذا روى الحديث جمع من الصحابة كابن عمر وأبي هريرة وإلى آخره، ولكن لم يروه عن ابن عمر إلا سالم، فهذا تفرد مطلق، لأن المراد به بالنسبة إلى من؟ إلى ابن عمر، إلى مخرج الحديث، لم يثبت مخرجه من ابن عمر إلا من هذا الوجه. واضح؟ نعم تفضل. المعاصرة على شرط البخاري ويضعفها بدون سماع أو قال سماع أفضل. لا تفتح الآن هل البخاري يضعفها إذا لم يتوفر شرط السماع أم أنها منحصرة فقط شرطه في الصحيح. سيأتي الكلام عن المسألة، وأنا تركتها عمدا حتى لا تتشتتوا، سيأتي الكلام عنه. قال بعضهم مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، لا فرق، مخالفة المقبول إذا كان صدوقا أو كان ثقة، أو مخالفة الثقة لمن هو أوثق. ولذلك يقال رواية الثقة مع الثقات شذوذ إذا خالفها. طيب ورواية الصدوق مع الثقات؟ على قولين، من من قال إنها شاذة، ومنهم من قال أن رواية الصدوق منكرة. سيأتي الكلام على المسألة في الحديث الشاذ وتحقيق الشذوذ ومسألة الصدوق أو والأمر يسير. لماذا؟ لأنهم يتفقوا على تضعيفه، فإن كان ثقة خالف الثقات يقولون شاذ، أو يقولون إذا كان صدوقا الحديث منكر. سواء قلنا أنه منكر أو شاذ، هل هو صحيح أم ضعيف؟ ضعيف، فعاد الأمر إلى مجرد اصطلاح. فهمت علي؟ نعم. ها يا ابن عبد الوهاب. الذي يحفظ حفظ الصدر قد يهم وقد ينسى، صحيح. ما هو الأصل؟ قبول الحديث أم رده؟ فيقبل منه حديثه حتى يستبين لنا خطأه. ألست تعمل بشهادة شاهدي العدل في رؤية الهلال؟ أليس قد يهمان؟ أم أنهما معصومان؟ ألسنا نقيم الحد على من شهد عليه الأربعة بالزنا؟ إذن فالأصل العمل بخبر الثقة. قد يهم؟ نعم. فمتى يقال وهم؟ إذا استبان لنا وهمه، كما استبان لنا وهم الراوي لما ذكر الأمر بجلسة الاستراحة وخالفه الجماعة. واضح؟ نعم. ما المقصود بالمخالفة في الشذوذ؟ سيأتي الكلام على قضية الشذوذ، لها بحث مستقل. نعم. نعم. وينقل مثلا من قدام في المغني، ينقل عن جامع العلماء بالخطبتين. طيب. طيب استدلال دلوقتي صحيح ان انا استدل بحديث جابر في صحيح مسلم. نعم. طيب قول الائمه دول لا يعتمد عليه. نعم. قد قال الامام مالك والشافعي وجماعه من اهل العلم انه يخطب خطبتين. هذا ماذا موقفنا منه؟ القاعده المضطرده، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإذا قد ثبت أن جابرا حدثنا أنه خطب هذه الخطبة ولم يذكر خطبتين، هل نترك الحديث الصحيح؟ لا، لكننا نعذر علماءنا فنقول اجتهدوا، فإن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. ولا يحل لمن استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعها لقول أحد من الناس. يعني دي أخذها قاعدة عامة، إذا خالفوا الحديث ما استدلش بنقطة ثانية أن هم أقرب للعهد النبوي وأقرب للأصول الخيرية، فما نستدلش بالحجة دي يعني. على ماذا تستدل؟ أقرب للعهد النبوي، وافقهم غيرهم أم خالفهم؟ خالفهم. إذن إن كان الشافعي أقرب للعهد النبوي، كذلك ذاك العالم الآخر أقرب للعهد النبوي، الباب واحد. واضح؟ نعم. آية محمد. سؤال مفيد جدا. الأصل في المسلم العدالة أم الجهالة؟ يعني بمعنى، جاءني رجل فاسق يشرب الخمر ومعروف بالكذب، فاستبان لي أنه ماذا؟ فاسق وليس بعدل. طيب، جاءني رجل آخر عاشرته ووجدته مؤديا للفرائض مجتنبا للحرام، فاستبان لي أنه عدل كما استبان لي الذي قبله فاسق. جاءني رجل لا أعرف عنه شيئا، هل يحمل على العدالة أم لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فذهبت طائفة إلى أن الأصل أنه عدل، فما لم يعرف عنه معصية فالأصل أنه عدل، وقال بعض أهل العلم بل الأصل التوقف فيه، فلا يحكم عليه لا بفسق ولا بعدالة حتى يستبين أمره. والمعنى أنه إذا جاءنا بخبر ونحن لا نعلم أنه عدل، فإن الله أمرنا أن نتثبت إذا كان عدلا، ونحن الآن لا ندري أهو عدل أم ليس بعدل. قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالأصل في الإنسان أننا لا نحكم بعدالته حتى يظهر من التزامه ما يدل على كونه عدلا، وليس معنى أننا لا نحكم بكونه عدلا أنه فاسق، لا إطلاقا، بل أمره على التعمية، لا ندري حاله حتى يستبين لنا أنه عدل، لأن العدل هو الذي يأتي بما أمر به. وهل هذا الذي أنت تجهل أمره هل أيقنت أنه أتى بما أمر به؟ فكيف تثبت له الوصف وهو لم يأتي بما يدل على كونه متصفا بالعدالة؟ وهذا اختيار جماعة من أهل العلم، وقد ألف بعض طلبة العلم كتابا في المسألة: الأصل في الناس الجهالة. ما أحفظ أسماء الكتب، لو أحد يذكرني باسم الكتاب. الإيه؟ الأصل في الناس الجهالة لا العدالة، لكتاب مؤلفه أظن خالد الردادي أجاد وأفاد في هذا البحث، فجزاه الله خير. نعم مراسيل الصحابة كلها مقبولة، لأنه إما أن يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ حدثه بعد أن لم يكن قد عاصر الأمر، أو أن يكون قد روى عن بعض الصحابة. سؤالك. طيب، أي ثقة في الدنيا الخطأ معرض، أو الخطأ ممكن بالنسبة له؟ أي ثقة، لكننا نترك الأصل للأمر المحتمل. الأصل أننا نعمل بالخبر حتى يستبين لنا أنه قد إيه؟ قد أخطأ، وإلا بأي حجة نرد خبره؟ لا لا، في فرق بارك الله فيك بين المسألة إفادة العلم اليقيني، ولماذا لا نقول أنه يفيد اليقين؟ أنا مثلت قلت زي ما بنقول شهد شاهدان على رؤية الهلال، هل هذا يكفي أنني أقطع أنهم رأي الهلال؟ لا أقطع بالخبر أنه وقع، لكن أقبل خبرهما أو لا أقبل؟ أقبل، مع احتمال أن يكون قد أخطأ. هل هذا الاحتمال يمنعني من قبول الخبر؟ لا، لا يمنعني، لكن هل أستطيع أقطع بأن هذين الرجلين رأي الهلال قطعا، ولا ممكن يكونوا أخطأوا؟ فهمت قصدي؟ فعدم القطع لا يستلزم عدم العمل بالخبر. واضح كلامي؟ أي. نعم. الله أكبر، كيف تثبت عدالة الكافر؟ طيب، كان كافرا ولما حدثنا بالخبر حدثنا وهو كافر أم حدثنا وهو مسلم؟ طيب، كما حدث أبو سفيان في قصة هرقل، حدث ما جرى بينه وبين هرقل، في هذا الوقت كان ماذا؟ كافرا فأسلم، فحدثنا بما وقع معه أيام كان كافرا، نقبل خبره أم لا؟ نقبل، لأنه حالة كونه مخبرا لنا فهو ماذا؟ فهو عدل. واضح؟ أي نعم. آية طلعت. قد يروي الصحابي عن التابعي، قد، وقد روى ابن عباس رضي الله عنه عن بعض التابعين، لكنه نادر، لكنه نادر. وقد توقف بعض علماء الحديث فيما أرسل الصحابي فيما لم يدركه، قالوا لأننا قد رأينا أنهم قد يروون عن بعض التابعين. نقول نعم، لكن هذا على سبيل الندرة. إذا كان التابعي ثقة فهو صحيح، وإلا إذا روى الصحابي عن التابعي قد يكون التابعي ضعيفا، لكن في الغالب بالاستقراء عند المحدثين أن جل ما يرويه الصحابة عن التابعين لا يروون إلا عن ثقاتهم، هذا بالاستقراء في الغالب عند المحدثين. واضح؟ لكن هذا لا يمنعنا من قبول مراسيل الصحابة، لأنه ربما يروي عن تابعين، نقول هذه في محل الندور، والنادر لا حكم له. واضح؟ نعم. هل البلوغ شرط في العدالة؟ لا. قد روى محمود ابن الربيع، كذا الاسم ولا أنا أخطأ؟ أيوة، قد روى محمود ابن الربيع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان طفلا، فقال محمود ابن الربيع: عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في فمي، وهو طفل. واضح؟ فإذا استثبتنا، إذا حدثنا عما حصل له وهو طفل هذا يكفينا. واضح؟ فهمت علي؟ وأما إذا كان طفلا وحدث فلا يقبل من حديثه إلا إذا علمنا أنه ذو عقل يحسن النقل. واضح كلامي؟ فهم علي؟ النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لما جاءته طفلة فألبسها وقال: كذا سنة يا أم خالد لا كبرتي، كذا أنت حلوة، ربنا ما يجعلك تكبري. فذهبت تبكي إلى أمها، قالت: دعا علي رسول الله فلا أكبر أبدا. وهذا يدل أن الطفل أو الطفلة إذا أحسن النقل أنه يقبل خبره. واضح؟ نعم. ها الوراك محمد. روى الصحابي حديثا تفرد به ثم رواه جمع من التابعين، هذه الغرابة غرابة في ماذا؟ في أصل السند، في أصل الحديث، فهو فرد باعتبار أصله، فرد تفرد به من مخرجه راو واحد، وقد سبق الكلام في هذا. نعم. أي حبيبي، نعم، كيف يجمع بين هذا القول وقول من يقول ان زيادة الصفات هي زيادة العلم؟ يا حبيبي كيف نجمع بين قولهم أن رواية الثقة مخالفة للثقات ترد وبين قولهم أن زيادة الثقة على الثقة مقبولة؟ يا إخواني هذا سيأتي الكلام عليه، هذا سيأتي الكلام عليه، نحن مررنا عليه، لكن الشاذ نفسه بحث مستقل سيأتي معنا. واضح؟ نعم. إذا كانت العدالة يا شيخ شرط لقبول مرويات الراوي، والبدعة قدح في العدالة. أحسنت، سؤال مفيد وقد فاتني سبحان الله، كان في ذهني أتكلم فيه وفاتني. إذا كان إذا كانت العدالة شرطا لقبول الرواية، فكيف قبل المحدثون الرواية عن بعض أهل البدع؟ ونحن بينا الفرق بين الرواية عن المبتدع وبين أخذ العلم عن المبتدع. المبتدع إذا أخبر بخبر وقد علمنا أنه يؤدي الفرائض ويجتنب الحرام، فأيقنا أنه صادق في خبره. نعطي مثالا وانتبه، طلق بن حبيب من التابعين وكان من العباد الزهاد وكان عبدا صالحا، ولكنه كان مرجئا، كان من المرجئة مرجئيا، لا يرى أن العمل من الإيمان. حمل كثير من المحدثين عنه الحديث، وقال الحافظ ابن حجر صدوق رمي بالإرجاء. يقول الإيمان التام يحصل بدون عمل، قال صدوق وكان مرجئا. وقال ابن حبان بعد أن ذكره في الثقات رمي بالإرجاء، فاحتمل أهل الحديث حديثه مع أنه مرجئ. وقد روى الإمام البخاري في التاريخ الكبير أن أيوب السختياني مر على رجل يجالس طلق بن حبيب، لا أضبط الآن أيهما الذي مر على الآخر، لكن الذي أضبطه أن أيوب قد مر أو مر عليه. فقال وكان جالسا مع طلق بن حبيب هذا العابد الزاهد الورع، قال لا أراك تجالس طلقا بعد هذا، أو كما قال. فهم يقبلون روايته ويحذرون من الجلوس معه والخلطة معه، فلما قبلوا روايته؟ الجواب: لأن البدعة لا تستلزم بالطراد فسق صاحبها، بل قد يأتي بالبدعة وهو عدل، أي ليس بفاسق، لكنه يأتي بالبدعة عن طريق التأويل الفاسد. فكثير من الخوارج كانوا يؤدون الفرائض ويجتنبون الحرام ويبالغون في الوقوف عند حدود الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامه. لكن أتوا من التأويل الفاسد، عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين. إذا هذا أمر ضروري أن ننتبه له. البدعة لا تستلزم فسق صاحبها باضطراد، إلا إن حملته بدعته على ترك الفرائض وارتكاب المحرمات. الإمام أبو حنيفة كان يرى رأي المرجئة، وكان يقول رحمه الله بقول المرجئة أن الإيمان التام يحصل بدون العمل، وأن العمل ليس من حقيقة الإيمان. هذا قول أبو حنيفة، هذا قول أبي حنيفة ومن تابعه من الأحناف. لكن إطلاقا لا يقال والعياذ بالله أنهم فسق، وإن كانوا أخطأوا. ومن هنا قال علماء الحديث: ليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، بل قد يقع في البدعة متأولا جاهلا، فلا يقال مبتدع، وقد يأتي بالبدعة معاندا مستكبرا فيقال بأنه مبتدع. إذن باختصار، العدالة شيء، والحكم عليه بكونه مبتدعا شيء آخر، وإلا فقد قبل جماعات من الأئمة مرويات كثير من الخوارج، فإنهم كانوا لا يكذبون في الحديث، واعتمد بعضهم على عمران ابن حطان، واعتمد بعضهم وأسند عن نافع ابن الأزرق، وهؤلاء من الخوارج. أظن الكلام واضح. إذن المبتدع لا يكون فاقد العدالة إلا إذا حملته بدعته على ارتكاب الحرام واستسهال الحرام وترك الفرائض. الخوارج هؤلاء كانوا يرفعون السلاح في وجه الولاة، لكن بتأويل فاسد، ولكنهم ما كانوا يأتون بالروايات الكاذبة، بل كان كثير منهم يدخل في عداد الثقات وإن كانوا من أهل البدع. فلينتبه إلى هذا الفرق بين الفسق وبين ماذا؟ البدعة. والعكس صحيح، والعكس صحيح، قد يكون رجلا من أهل السنة وعدلا ولا يقبل حديثه لضعفه. مثال ذلك شيخ الإمام البخاري نعيم ابن حماد، فقد كان شديدا على أهل البدع، وكان إماما من أئمة أهل السنة، وكان شديدا على المبتدعة، ولكنه رحمه الله هو ضعيف في الحديث. إذن كما تصورنا أن يكون من أهل السنة ولكنه ضعيف في الحديث، نتصور العكس، أن يكون مبتدعا وتقبل روايته. ولذلك اشترط بعض علماء الحديث أن رواية المبتدع تقبل ما لم يكن داعية إلى بدعته، وكل هذا سيأتي إن شاء الله معنا. لكن الذي نريده الآن أن نفهم أنه لا تلازم بين كونه مبتدعا وبين كونه فاسقا، بين كونه مبتدعا وبين كونه عدلا. نعم نعم، قلنا هذا بارك الله فيك، شرحناه من قبل. السلف يفرقون بين الرواية عن المبتدع وبين ملازمته وأخذ العلم عنه. وهذا المثل الآن أمامك. فطلق بن حبيب قبل المحدثون روايته وثبت بالسند الصحيح في تاريخ البخاري الكبير أنهم كانوا يحذرون من الجلوس معه. لماذا؟ لأن مبنى أخذ الرواية على اعتبار الصدق، فإذا عرفت صدقه لم يزد في الشرع شيئا، ولكن إن لازمته وأخذت من علمه وتتلمذت عليه في العلم فإنه في العلم يدخل في علمه بدعته فيضر الناس. فإذا رأى الناس ملازمة السني للمبتدع أو أن يأخذ عنه العلم فإنه عندئذ يغرر بالناس، فيدخل هذا المبتدع عليهم من فساد العقيدة وفساد دينهم ما لا يعلمه هؤلاء. ولذلك الإمام أحمد لما سئل عن قوم يقولون أن معاوية ليس خال المؤمنين، قيل لأبي عبد الله وإسناده صحيح إلى الإمام أحمد رواه الخلال في السنة، قيل لأبي عبد الله إنها هنا قوما يتوقفون أن يقولوا معاوية خال المؤمنين، فغضب أحمد وقال علام توقفهم عن ذلك، يجفون حتى يتوبوا، يجفون حتى يتوبوا. فبعض الرواة كان يميل إلى بدعة الإرجاء كما ذكروا ذلك عن قتادة وذكروه عن طلق بن حبيب وغيرهم من الثقات. فكان السلف يأخذون مروياتهم ويحذرون من مخالطتهم، وهذا من الإنصاف لأنه في المخالطة يدخلون على الناس الفساد، وأما في مروياتهم فقد علم أنهم لا يكذبون، فنأخذ ما صح من الروايات عنهم لا سيما إذا لم نجد مخرجا سواهم، لم نجد مخرجا للحديث إلا من طريق هؤلاء. فاتضح الفرق جليا بين الرواية عن المبتدع وبين المخالطة وأخذ العلم عنه. واضح الكلام؟ ولذلك يخلط من يخلط الآن من هؤلاء الجماعات لعدم فهمهم لمنهج السلف، فيرون أن مخالطة المبتدع كالرواية عنه، والسلف يفرقون تماما بين المخالطة وبين الرواية، يروون عن بعض الخوارج وهم يحذرون منهم ليل نهار ولا يخالطونهم، بل يتهمون بالبدعة من يجالس المبتدع، حتى قال قائلهم كنت أجالس طلق بن حبيب فمر بنا فلان قال فتخفيت وغطيت رأسي بثوبي حتى لا يراني، يعني حتى لا يراني جالسا مع هذا المبتدع. واضح؟ ولما جاء داود الظاهري وكان ثقة وجاء واستأذن أن يدخل على الإمام أحمد، أبى الإمام أحمد أن يدخل عليه لأنه يقول بخلق القرآن كما شهد عليه بذلك محمد ابن يحيى الذهلي، واحتمل بعضهم الرواية عن داود كذاك الإمام أو كذاك الكرابيسي عندما قدح في الإمام أحمد قدح فيه أهل السنة، واحتمل بعضهم الرواية عنه. وذكرنا هناك في البخاري أن البخاري روى عن من؟ عن بشر بن محمد، وكان بشر من المرجئة، واحتمل البخاري الرواية عنه، مع أن البخاري هو الذي روى بالسند الصحيح. إياك أن أراك تجالس طلقا، هو الذي روى هذا بالسند الصحيح، وهو الذي روى عن بشر بن محمد وكان من المرجئة. فاتضح إن شاء الله الفرق بين الرواية عن بعض أهل البدع وبين المخالطة وأخذ العلم عن المبتدع. واضح؟ أي نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. واحدة واربعين ساعتين.